القرية الإلكترونية تقدم الفتوحات المكية. الفتوحات المكية لأبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي. الحمد لله الذي أوجد الأشياء من عدم وعدمه، وأوقف وجودها على توجه كلمه، لنحقق بذلك سر حدوثها وقدمها من قدمه، ونقف عند هذا التحقيق على ما أعلمناه به من صدق قدمه. الرب حق والعبد حق. يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف؟ فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء بخلقه، وينصف نفسه مما تعين عليه من واجب حقه. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصلاة على سر العالم ونكتته، ومطلب العالم وبغيته، السيد الصادق المدلج إلى ربه الطارق، المخترق به السبع الطرائق، ليريه من أسرى به ما أودع من الآيات والحقائق فيما أبدع من الخلائق. الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم المثال في حضرة الجلال، مكاشفة قلبية في حضرة غيبية. وهنا سر خفي إن بحثت عليه وصلت إليه. يا منزل الآيات والأنباء، أنزل علي معالم الأسماء، حتى أكون لحمد ذاتك جامعا بمحامد السراء والضراء. فاحمد وزد في حمد ربك جاهدا، فلقد وهبت حقائق الأشياء، وانثر لنا من شأن ربك من جلا لفؤادك المحفوظ في الظلماء. ثم شرعت في الكلام بلسان العلام، فقلت وأشرت إليه صلى الله وسلم عليه، حمدت من أنزل عليك الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون، المنزل بحسن شيمك وتنزيهك عن الآفات وتقديسك. فقال في سورة القلم: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. ثم غمس قلم الإرادة في مداد العلم وخط بيمين القدرة في اللوح المحفوظ المصون كل ما كان وما هو كائن وسيكون وما لا يكون مما لو شاء وهو لا يشاء أن يكون لكان كيف يكون من قدرة المعلوم الموزون وعلمه الكريم المخزون. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. ذلك الله الواحد الأحد فتعالى عما أشرك به المشركون. لما أنشأ العالم على غاية الإتقان ولم يبق أبدع منه كما قال الإمام أبو حامد في الإمكان وأبرز جسدك صلى الله عليك للعيان أخبر عنك الراوي أنك قلت يوما في مجلسك: إن الله كان ولا شيء معه، بل هو على ما عليه كان. وهكذا هي صلى الله عليك حقائق الأكوان. فما زادت هذه الحقيقة على جميع الحقائق إلا بكونها سابقة وهن لواحق. إذ من ليس مع شيء فليس معه شيء. ولو خرجت الحقائق على غير ما كانت عليه في العلم لانمازت عن الحقيقة المنزهة بهذا الحكم. فالحقائق الآن في الحكم على ما كانت عليه في العلم. فلنقل: كانت ولا شيء معها في وجودها، وهي الآن على ما كانت عليه في علم معبودها. فقد شمل هذا الخبر الذي أطلق على الحق جميع الخلق. انظروا رحمكم الله، وأشرت في الزمردة البيضاء قد أودعها الرحمن في أول الآباء. وانظروا إلى اللجين الأخلص، وأشرت إلى من أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله كما جاء به النص. وانظروا إلى جمال حمرة ياقوتة النفس، وأشرت إلى من بيع بثمن بخس. وانظروا إلى حمرة الإبريز، وأشرت إلى الخليفة العزيز. وانظروا إلى نور الياقوتة الصفراء في الظلام، وأشرت إلى من فضل بالكلام. فمن سعى إلى هذه الأنوار حتى وصل إلى ما يكشفه لك طريقها من الأسرار، فقد عرف المرتبة التي لها وجد، وصح له المقام العلي وله سجد. فهو الرب والمربوب، والمحب والمحبوب. انظر إلى بدء الوجود وكن به فطنا، ترى الوجود القديم المحدث، والشيء مثل الشيء إلا أنه أبداه في عين العوالم محدثا. إن أقسم الرائي بأن وجوده أزلا فبر صادق لن يحنثا. لما انتهى للكعبة الحسناء جسمي وحصل رتبة الأمناء، ورأى بها الملأ الكريم وآدما قلبي، فكان لهم من القرناء. والكل بالبيت المكرم طائف، وقد اختفى في الحلة السوداء. فعجبت منهم كيف قال جميعهم بفساد والدنا وسفك دماء، إذ كان يحجبهم بظلمة طينة عما حوته من سنى الأسماء. وبدا بنور ليس فيه غيره، لكنهم فيه من الشهداء. إن كان والدنا محلا جامعا للأولياء معا وللأعداء، ورأى المويهة والنويرة جاءتا كرها بغير هوى وغير صفاء، وأتى يقول أنا المسيح، والذي ما زال يحمدكم صباح مساء. قل للذي تلقاه من شجرائي عني مقالة أنصح النصحاء، واعلم بأنك خاسر في حيرة لما جهلت رسالتي وندائي. إن الذي ما زلت أطلب شخصه ألفيته بالربوة الخضراء. سهل الخلائق، طيب عذب الجنى، غوث الخلائق، أرحم الرحماء. صلب ولكن لين لعفاته، كالماء يجري من صفا صماء. فبأي معنى تعرف الحق الذي سواك خلقا في دجى الأحشاء؟ فإذا مدحت فإنما أثني على نفسي، فنفسي عين ذات ثناء. جل الإله الحق أن يبدو لنا فردا، وعيني ظاهر وبقائي. وبعد حمد الله بحمد الحمد لا بسواه، والصلاة التامة على من أسرى به إلى مستواه، فاعلم أيها العاقل الأديب الولي الحبيب، أن الحكم إذ نأت به الدار عن قسيمه، وحالت صروف الدهر بينه وبين حميمه، لابد أن يعرفه بكل ما اكتسبه في غيبته، وما حصله من الأمتعة الحكمية في غيبته، ليسر وليه بما أسداه إليه البر الرحيم من لطائفه ومنحه من عوارفه وأودعه من حكمه وأسمعه من كلمه. فكن وليه ما غاب عنه بما عرف منه، وإن كان الولي أبقاه الله قد أصاب صفا وده بعض كدر لعرض، وظهر منه انقباض عند الوداع لإتمام غرض، فقد غمض وليه عن ذلك الجفن الانتقاد، وجعله من الولي أبقاه الله من كريم الاعتقاد. إذ لا يهتم منك إلا من يسأل عنك، فليهنأ الولي أبقاه الله، فإن القلب سليم والود كما يعلم بين الجوانح مقيم. وقد علم الولي أبقاه الله أن الود لمثوب ولا حذر من عقوبة. وربما كان من الولي حفظه الله تعالى في الرحلة الأولى التي رحلت إليه سنة 1950 عدم التفات فيها إلى جانبي، ونفور عن الجري على مقاصدي ومذاهبي، لما لاحظ فيها رضي الله عنه من النقص وعذرته في ذلك، فإنه أعطاه ذلك من ظاهر الحال وشاهد النص. فإني سترت عنه وعن بنيه ما كنت عليه في نفسي بما أظهرته إليهم من سوء حالي وشره حسي. وربما كنت ألوح لهم أحيانا على طريق التنبيه، فيأبى الله أن يلحظني واحد منهم بعين التنزيه. ولقد قرعت أسماعهم يوما في بعض المجالس، والوالي أبقاه الله في صدر ذلك المجلس جالس بأبيات من أنشدتها وفي كتاب الإسراء لنا أودعتها: أنا القرآن والسبع المثاني، وروح الروح لا روح الأواني، فؤادي عند معلومي مقيم يشاهده وعندكم لساني. فلا تنظر بطرفك نحو جسمي، وعد عن التنعم بالمغاني، وغص في بحر ذات الذات تبصر عجائب ما تبدت للعيان، وأسرارا تراءت مبهمات مسترة بأرواح المعاني. قلنا وربما وقع عندي أن أجعل في هذا الكتاب أولا فصلا في العقائد المؤيدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، ثم رأيت أن ذلك تشغيب على المتأهب الطالب للمزيد المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود. فإن المتأهب إذا لزم الخلوة والذكر وفرغ المحل من الفكر وقعد فقيرا لا شيء له عند باب ربه، حينئذ يمنحه الله تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثنى الله سبحانه بها على عبده خضر، فقال: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال: ويجعل لكم نورا تمشون به. قيل للجنيد: بما نلت ما نلت؟ فقال: بجلوسي تحت الدرجة 30 سنة. وقال أبو يزيد: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع الله، وبه جلت هبته وعظمت منته من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة، بل كل صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة، فإنها وراء النظر العقلي، إذ كانت العلوم على 3 مراتب: علم العقل، وهو كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل بشرط العثور على وجه ذلك الدليل وشبهه من جنسه في عالم الفكر الذي يجمع ويختص بهذا الفن من العلوم. ولهذا يقولون في النظر: منه صحيح ومنه فاسد. والعلم الثاني علم الأحوال، ولا سبيل إليها إلا بالذوق، فلا يقدر عاقل على أن يحدها ولا يقيم على معرفتها دليلا، كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشق والوجد والشوق وما شاكل هذا النوع من العلوم. فهذه علوم من المحال أن يعلمها أحد إلا بأن يتصف بها ويذوقها، وشبهها من جنسها في أهل الذوق كمن يغلب على محل طعمه المرة الصفراء فيجد العسل مرا، وليس كذلك، فإن الذي باشر محل الطعم إنما هو المرة الصفراء. والعلم الثالث علوم الأسرار، وهو العلم الذي فوق طور العقل يختص به النبي والولي. يا رب، جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا. ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فهؤلاء كلهم سادات أبرار فيما أحسب واشتهر عنهم، قد عرفوا هذا العلم ورتبته ومنزلة أكثر العالم منه، وأن الأكثر منكرون له. وينبغي للعاقل العارف ألا يأخذ عليهم في إنكارهم، فإنه في قصة موسى مع الخضر مندوحة لهم وحجة للطائفتين، وإن كان إنكار موسى عن نسيان لشرطه ولتعديل الله إياه. وبهذه القصة عينها نحتج على المنكرين، لكنه لا سبيل إلى خصامهم، ولكن نقول كما قال العبد الصالح: هذا فراق بيني وبينك. ولا يحجبك أيها الناظر في هذا الصنف من العلم الذي هو العلم النبوي الموروث منهم صلوات الله عليهم، إذا وقفت على مسألة من مسائلهم قد ذكرها فيلسوف أو متكلم أو صاحب نظر في أي علم كان، فتقول في هذا القائل الذي هو الصوفي المحقق إنه فيلسوف، لكون الفيلسوف ذكر تلك المسألة وقال بها واعتقدها، وأنه نقلها منهم، أو أنه لا دين له. فإن الفيلسوف قد قال بها ولا دين له، فلا تفعل يا أخي. فهذا القول قول من لا تحصيل له، إذ الفيلسوف ليس كل علمه باطلا. فعسى تكون تلك المسألة فيما عنده من الحق، ولا سيما إن وجدنا الرسول عليه السلام قد قال بها، ولا سيما فيما وضعوه من الحكم والتبرؤ من الشهوات ومكايد النفوس وما تنطوي عليه من سوء الضمائر. فإن كنا لا نعرف الحقائق ينبغي لنا أن نثبت قول الفيلسوف. قلت عند الطواف كيف أطوف وهو عن درك سرنا مكفوف، جلمد غير عاقل حركاتي، قيل أنت المحير المتلوف. انظر البيت نوره يتلالى لقلوب تطهرت مكشوف، نظرته بالله دون الحجاب فبدا سره العلي المنيف، وتجلى لها من أفق جلالي قمر الصدق ما اعتراه خسوف. لو رأيت الولي حين يراه قلت فيه مدله ملهوف، يلثم السر في سواد يميني، أي سر لو أنه معروف. جهلت ذاته فقيل كثيف عند قوم وعند قوم لطيف، قال لي حين قلت لم جهلوه إنما يعرف الشريف الشريف، عرفوه فلازموه زمانا فتولاهم الرحيم الرؤوف، واستقاموا فما يرى قط فيهم عن طواف بذاته تحريف. قم فبشر عني مجاور بيتي بأمان ما عنده تخويف. إن أمتهم فرحتهم بلقائي، أو يعيشوا فالثوب منهم نظيف. أرى البيت يزهو بالمطيفين حوله، وما الزهو إلا من حكيم له صنع. وهذا جماد لا يحس ولا يرى، وليس له عقل وليس له سمع. فقال شخيص: هذه طاعة لنا، قد أثبتها طول الحياة لنا الشرع. فقلت له: هذا بلاغك، فاستمع مقالة من أبدى له الحكمة الوضع. رأيت جمادا لا حياة بذاته، وليس له ضر وليس له نفع، ولكن لعين القلب فيه مناظر، إذا لم يكن بالعين ضعف ولا صدع. يراه عزيزا إن تجلى بذاته، فليس لمخلوق على حمله وسع. فكنت أبا حفص وكنت علينا، فمتى العطاء الجزل والقبض والمنع؟ فوصفه ألطف من ذاته، وفعله ألطف من وصفه، وأودع الكل بذاتي كما أودع معنى الشيء في حرفه. فالخلق مطلوب لمعنى كما يطلب ذات المسك من عرفه. قال النجي الوفي: يا أكرم ولي وصفي، ما ذكرت لي أمرا إلا أنا به عالم، وهو بذاتي مسطر قائم. قلت: قد شوقتني إلى التطلع إليك منك حتى أخبر عنك. فقال: نعم أيها الغريب الوارد والطالب القاصد، ادخل معي كعبة الحجر، فهو البيت المتعالي عن الحجاب والستر، وهو مدخل العارفين، وفيه راحة الطائفين. فدخلت معه بيت الحجر في الحال، وألقى يده على صدري وقال: أنا السابع في مرتبة الإحاطة بالكون وبأسرار وجود العين والأين. إن الحروف أئمة الألفاظ، شهدت بذلك ألسن الحفاظ، دارت بها الأفلاك في ملكوته بين النيام الخرس والإيقاظ. ألحظناها الأسماء من مكنونها، فبدت تعز لذلك الإلحاض، وتقول: لولا فيض جودي ما بدت عند الكلام حقائق الألفاظ. اعلم أيدنا الله وإياك أنه لما كان الوجود مطلقا من غير تقييد يتضمن المكلف وهو الحق تعالى والمكلفين وهم العالم والحروف جامعة لما ذكرنا، أردنا أن نبين مقام المكلف من هذه الحروف من المكلفين من وجه دقيق محقق لا يتبدل عند أهل الكشف إذا وقفوا عليه، وهو مستخرج من البسائط التي عنها تركبت هذه الحروف التي تسمى حروف المعجم بالاصطلاح العربي في أسمائها. وإنما سميت حروف المعجم لأنها عجمت على الناظر فيها معناها، ولما كشفنا على بسائط الحروف وجدناها على 4 مراتب: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل بالبحر الذي أوصله به فأفناه عن الأعيان، أو بالبحر الذي فصله عنه وسماه بالأكوان، أو بالبرزخ الذي استوى عليه الرحمن؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج من بحر الأزل اللؤلؤ ومن بحر الأبد المرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج من بحر الأبد المرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار الروحانية المنشآت من الحقائق الأسمائية في البحر الذاتي الأقدسي كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله العالم العلوي على علمه وقدسه، والعالم السفلي على نزوله ونحسه. كل خطرة في شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، وإن لم تنعدم الأعيان، ولكنها رحلة من دنا إلى دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ منكم إليكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فهكذا لو اعتبر القرآن ما اختلف اثنان، ولا ظهر خصمان، ولا تناطح عنزان، فدبروا آياتكم ولا تخرجوا عن ذاتكم، فإن كان ولا بد فإلى صفاتكم، فإنه إذا سلم العالم من نظركم وتدبيركم كان على الحقيقة تحت تسخيركم ولهذا خلق. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. والله يرشدنا وإياكم إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي كريم. واعلم أيها المتلقي أنه كلما دخل تحت الحصر فهو مبدع أو مخلوق وهو محلك، فلا تطلب الحق لا من داخل ولا من خارج، إذ الدخول والخروج من صفات الحدوث. فانظر الكل في الكل تجد الكل، فالعرش مجموع والكرسي مفروق. يا طالبا لوجود الحق يدركه، ارجع لذاتك، فيك الحق فالتزمي. ألف الذات تنزهت، فهل لك في الأكوان عين ومحل؟ قال لا، غير التفاني، فأنا حرف تأييد تضمنت الأزل. فأنا العبد الضعيف المجتبى، وأنا من عز سلطاني وجل. الألف ليس من الحروف عند من شم رائحة من الحقائق، ولكن قد سمته العامة حرفا، فإذا قال المحقق إنه حرف فإنه يقول ذلك على سبيل التجوز في العبارة. ومقام الألف مقام الجمع، له من الأسماء اسم الله، وله من الصفات القيومية، وله من أسماء الأفعال المبتدئ والباعث والواسع والحافظ والخالق والبارئ والمصور والوهاب والرزاق والفتاح والباسط والمعز والمعيد والرافع والمحيي والوالي والجامع والمغني والنافع. وله من أسماء الذات الله والرب والظاهر والواحد والأول والآخر والصمد والغني والرقيب والمتين والحق. وله من الحروف اللفظية الهمزة واللام والفاء، وله من البسائط الزاي والميم والهاء واللام والهمزة، وله من المراتب كلها، فظهوره في المرتبة السادسة، وإخوته في هذه المرتبة الهاء واللام. وله مجموع عالم الحروف ومراتبها، ليس فيها ولا خارجا عنها، نقطة الدائرة ومحيطها، ومركب العوالم وبسيطها. همزة تقطع وقتا وتصل كل ما جاورها من منفصل، فهي الدهرة عظيم قدرها، جل أن يحصره ضرب المثل. Thank you. الصاد حرف شريف، والصاد في الصاد أصدق. قل ما الدليل أجده في داخل القلب ملصق، لأنها شكل دور، وما من الدور أسبق. ودل هذا بأني على الطريق موفق، حققت في الله قصدي، والحق يقصد بالحق. إن كان في البحر عمق فساحل القلب أعمق، إن ضاق قلبك عني فقلب غيرك أضيق. دع القرون واقبل من صادق يتصدق، ولا تخالف فتشقى، فالقلب عندي معلق. افتحه اشرحه وافعل فعل الذي قد تحقق. إلى متى قاسي القلب باب قلبك مغلق، وفعل غيرك صاف ووجه فعلك أزرق. إنا رفقنا فرفقا، فالرفق في الرفق أرفق. فإن أتيت كسوناك ثوب لطف معتق، ولا تكن كجرير إذ ظل يهجو الفرزدق. والهج بمدحي فمدحي من مشرق الشمس أشرق. أنا الوجود بذاتي، ولي الوجود المحقق، من غير قيد كأمري على الحقيقة مطلق. فهل ترى الشاه يوما يكيدها فرد ميدق؟ من قال في برأي فقائل الرأي أحمق. إن ظل يهذي لوهم رأيته يتشدق. وكل من قال قولا فالذكر من ذاك أصدق. أنا المهيمن ذو العرش لا أبيد وأخلق، بعثت للخلق رسلي وجاء أحمد بالحق. فقام في بصدق وحين أرعد أبرق، مجاهدا في الأعادي وناصحا ما تفتق. لو لم أغثهم بعبدي أغرقت من ليس يغرق. إن السماوات والأرض من عذابي تفرق، وإن أطعتم فإني ألم ما يتفرق، وأجمع الكل في الخلد في حدائق التعب. حركات الحروف ستة، ومنها أظهر الله مثلها الكلمات، هي رفع وثم نصب وخفض، حركات للأحرف المعربات، وهي فتح وثم ضم وكسر، حركات للأحرف الثابتات. وأصول الكلام حذف فموت أو سكون يكون عن حركات. هذه حالة العوالم، فانظر لحياة غريبة في مواتي. العلم والمعلوم والعالم ثلاثة حكمهم واحد، وإن تشى أحكامهم مثلهم ثلاثة أثبتها الشاهد، وصاحب الغيب يرى واحدا ليس عليه في العلا زائد. اعلم أيدك الله أن العلم تحصيل القلب أمرا ما على حد ما هو عليه، معدوما كان ذلك الأمر أو موجودا. فالعلم هو الصفة التي توجب التحصيل من القلب، والعالم هو القلب، والمعلوم هو ذلك الأمر المحصل. وتصور حقيقة العلم عسير جدا، ولكن أمهد لتحصيل العلم ما يتبين به إن شاء الله تعالى. فاعلموا أن القلب مرآة مصقولة لا تصدأ أبدا. إن الإنسان إنما يدرك المعلومات كلها بإحدى القوى الخمس: القوة الحسية وهي على خمس: الشم والطعم واللمس والسمع والبصر. فالبصر يدرك الألوان والمتلونات والأشخاص على حد معلوم من القرب والبعد. فالذي يدرك منه على ميل غير الذي يدرك منه على ميلين، والذي يدرك منه على 20 باعا غير الذي يدرك منه على ميل، والذي يدرك منه ويده في يده يقابله غير الذي يدرك منه على 20 باعا. فالذي يدرك منه على ميلين شخص لا يدري هل هو إنسان أو شجرة، وعلى ميل يعرف أنه إنسان، وعلى 20 باعا أنه أبيض أو أسود، وعلى المقابلة أنه أزرق أو أكحل. وهكذا سائر الحواس في مدركاتها من القرب والبعد. والباري سبحانه ليس بمحسوس، أي ليس بمدرك بالحس عندنا في وقت طلبنا المعرفة، فلن نعلمه عن طريق الحس. وأما القوة الخيالية فإنها لا تضبط إلا ما أعطاها الحس، إما على صورة ما أعطاها، وإما على صورة ما أعطاه الفكر من حمله بعض المحسوسات على بعض. وإلى هنا انتهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحق، فهو لسانهم ليس لساننا وإن كان حقا، ولكن ننسبه إليهم فإنه نقل عنهم، فلم تبرح هذه القوة كيفما كان إدراكها عن الحس البتة. وقد بطل تعلق الحس بالله عندنا، فقد بطل تعلق الخيال به. وأما القوة المفكرة فلا يفكر الإنسان أبدا إلا في أشياء موجودة عنده تلقاها من جهة الحواس وأوائل العقل، ومن الفكر فيها في خزانة الخيال. يحصل له علم بأمر آخر بينه وبين هذه الأشياء التي فكر فيها مناسبة، ولا مناسبة بين الله وبين خلقه. فإذن لا يصح العلم به من جهة الفكر، ولهذا منعت العلماء من الفكر في ذات الله تعالى. وأما القوة العقلية فلا يصح أن يدركه العقل، فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه بديهة أو ما أعطاه الفكر. وقد بطل إدراك الفكر له فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر. ولكن مما هو عقل إنما حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده، فقد يهبه الحق المعرفة به فيعقلها لأنه عقل لا من طريق الفكر. هذا ما لا نمنع، فإن هذه المعرفة التي يهبها الحق تعالى لمن شاء من عباده لا يستقل العقل بإدراكها، ولكن يقبلها، فلا يقوم عليها دليل ولا برهان، لأنها وراء طور مدارك العقل. ثم هذه الأوصاف الذاتية لا تمكن العبارة عنها، لأنها خارجة عن التمثيل والقياس، فإنه ليس كمثله شيء. فكل عقل لم يكشف له من هذه المعرفة شيء يسأل عقلا آخر قد كشف له منها، ليس في قوة ذلك العقل. ولذلك قال الصديق: العجز عن درك الإدراك إدراك. ولهذا الكلام مرتبتان، فافهم. فمن طلب الله بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه، وإنما حسبه التهيؤ لقبول ما يهبه الله من ذلك. في سبب البدء وأحكامه، وغاية الصنع وإحكامه، والفرق ما بين رعاة العلا في نشئه وبين أحكامه، دلائل دلت على صانع قد قهر الكل بأحكامه. قد وقف الصفي الولي أبقاه الله على سبب بدء العالم في كتابنا المسمى بعنقاء مغرب، في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب، وفي كتابنا المسمى بإنشاء الدوائر الذي ألفنا بعضه بمنزله الكريم في وقت زيارتنا إياه 98 و500 ونحن نريد الحج. فقيد له من خديمه عبد الجبار أعلى الله قدره القدر الذي كنت سطرته منه ورحلت به معي إلى مكة، زادها الله تشريفا في السنة المذكورة لأتممه بها. فشغلنا هذا الكتاب عنه وعن غيره بسبب الأمر الإلهي الذي ورد علينا في تقييده، مع رغبة بعض الإخوان والفقراء في ذلك حرصا منهم على مزيد العلم، ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات والهدى والآيات البينات، وأن نعرف أيضا في هذا الموضوع الصفي الكريم أبا محمد عبد العزيز رضي الله عنه ما تعطيه مكة من البركات، وأنها خير وسيلة عبادية وأشرف منزلة جمادية ترابية، عسى تنهض به همة الشوق إليه وتنزل به رغبة المزيد عليه. فقد قيل لمن أوتي جوامع الكلم وكان من ربه في مشاهدة العين أدنى من قاب قوسين. ومع هذا التقريب الأكمل والحظ الأوفر الأجزل أنزل عليه وقل ربي زدني علما. ومن شرط العالم المشاهد صاحب المقامات الغيبية والمشاهد أن يعلم أن للأمكنة في القلوب اللطيفة أثرا، ولو وجد القلب في أي موضع كان الوجود الأعم، فوجوده بمكة أسنى وأتم. للنيرين طلوع بالفؤاد، فما في سورة الحمد يبدو ثالث لهما. فالبدر محو وشمس الذات مشرقة، لولا الشروق لقد ألفيته عدما. هذه النجوم بأفق الشرق طالعة، والبدر للمغرب العقلي قد لزما. فإن تبدى فلا نجم ولا قمر يلوح في الفلك العلوي مرتسما. فهي فاتحة الكتاب، لأن الكتاب عبارة من باب الإشارة عن المبدع الأول. فالكتاب يتضمن الفاتحة وغيرها لأنها منه، وإنما لها اسم الفاتحة من حيث أنها أول ما افتتح بها كتاب الوجود، وهي عبارة عن المثل المنزه في ليس كمثله شيء. انظر إلى هذا الوجود المحكم، ووجودنا مثل الرداء المعلم. وانظر إلى خلفائه في ملكهم من مفصح طلق اللسان وأعجم. ما منهم أحد يحب إلهه إلا ويمزجه بحب الدرهم. فيقال هذا عبد معرفة، وذا عبد الجنان، وذا عبيد جهنم. إلا القليل من القليل فإنهم سكرى به من غير حس توهم. فهم عبيد الله لا يدري بهم أحد سواه، لا عبيد المنعم. فأفادهم لما أراد رجوعهم لقصورهم من كل علم مبهم. علم التقدم في البصائر وحده وأساسه ذو عنه لم يتصرم. وحقيقة الظرف الذي سترته عن أمثاله ومثاله لم يكتم. والعلم بالسبب الذي وجدت له عين العوالم في الطراز الأقدم. ونهاية الأمر الذي لا غاية تدري له فيه العظيم الأعظم. وعلوم أفلاك الوجود كبيرة، وصغيره الأعلى الذي لم يذمم. هذه علوم من تحقق كشفها يهدي القلوب إلى السبيل الأقوم. فالحمد لله الذي أنا جامع لعلومها ولعلم ما لم يعلم. الوجود الكبير، هذا الوجود الصغير. لولاه ما قال إني أنا الكبير القدير. لا يحجبنك حدوثي ولا الفنا والنشور، فإنني إن تأملتني المحيط الكبير. فللقديم بذاتي وللجديد ظهور، والله فرد قديم لا يعتريه قصور. والكون خلق جديد في قبضتيه أسير، فجاء من هذا أني أنا الوجود الحقير، وأن كل وجود على وجود يدور. فلا كليلي ليل ولا كنوري نور. فمن يقل في عبد، أنا العبيد الفقير. أو قال إني وجود، أنا الوجود الخبير. فصحني ملكا تجدني، أو سوقة ما تجور. فيا جهولا بقدري، أنت العليم البصير. بلغ وجودي عني، والقول صدق وزور. وقل لقومك إني أنا الرحيم الغفور. وقل بأن عذابي هو العذاب المبير. وقل بأني ضعيف لا أستطيع أسير. فكيف ينعم شخص على يدي أو يبور؟ اعلموا أن المعلومات أربعة: الحق تعالى وهو الموصوف المطلق، لأنه سبحانه ليس معلولا لشيء ولا علة، بل هو موجود بذاته. والعلم عبارة عن العلم بوجوده، ووجوده ليس غير ذاته، مع أنه غير معلوم الذات، لكن يعلم ما ينسب إليه من الصفات، أعني صفات المعاني، وهي صفات الكمال. وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع، لا تعلم بدليل ولا ببرهان عقلي، ولا يأخذها حد، فإنه سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. فكيف يعرف من يشبه الأشياء من لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا؟ فمعرفتك به إنما هي أنه ليس كمثله شيء. ويحذركم الله نفسه، وقد ورد المنع من الشرع في التفكير في ذات الله. ومعلوم ثان، وهو الحقيقة الكلية التي هي للحق وللعالم، لا تتصف بالوجود ولا بالعدم، ولا بالحدوث ولا بالقدم. وهي في القديم إذا وصف بها قديمه، وفي المحدث إذا وصف بها محدثه. لا تعلم المعلومات قديمها وحديثها حتى تعلم هذه الحقيقة. ومعلوم ثالث، وهو العالم كله، الأملاك والأفلاك وما تحويه من العوالم، والهواء والأرض وما فيهما من العالم، وهو الملك الأكبر. ومعلوم رابع، وهو الإنسان، الخليفة الذي جعله الله في هذا العالم، المقهور تحت تسخيره. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمن علم هذه المعلومات فما بقي له معلوم أصلا يطلبه، فمنها ما لا نعلم إلا وجوده، وهو الحق تعالى. وتعلم أفعاله وصفاته بضرب من الأمثلة، ومنها ما لا يعلم إلا بالمثال كالعلم بالحقيقة الكلية، ومنها ما يعلم بهذين الوجهين وبالماهية والكيفية، وهو العالم والإنسان. نشأت حقيقة باطن الإنسان ملكا قويا ظاهر السلطان، ثم استوت في عرش آدم ذاته مثل استواء العرش للرحمن. فبدت حقيقة جسمه في عينها، وبها انتهى ملك الوجود الثاني. وبدت معارف لفظه في علمه عند الكرام وحامل الشنآن. فتصغرت لعلومه أحلامهم، وتكبر الملعون من شيطان. باءوا بقرب الله في ملكوته، إلا الشويطن باء بالخسران. إن مرتبة العلماء الذين بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الفترة، فهم على مراتب مختلفة بحسب ما يتجلى لهم من الأسماء عن علم منهم بذلك وعن غير علم. فمنهم من وحد الله بما تجلى لقلبه عند فكره، وهو صاحب الدليل، فهو على نور من ربه، فهذا يبعث أمة وحدة كقص بن ساعد وأمثاله. فإنه ذكر في خطبته ما يدل على ذلك، فإنه ذكر المخلوقات واعتباره فيها، وهذا هو الفكر. ومنهم من وحد الله بنوره وجده في قلبه، لا يقدر على دفعه من غير فكرة ولا روية ولا نظر ولا استدلال، فهم على نور من ربهم خالص غير ممتزج بكون. فهؤلاء يحشرون أحفياء أبرياء. ومنهم من ألقى في نفسه واطلع من كشفه لشدة نوره وصفاء سره لخلوص يقينه على منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وسيادته وعموم رسالته، باطنا من زمان آدم إلى وقت هذا المكاشف، فآمن به في عالم الغيب على شهادة منه وبينة من ربه، وهو قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يشهد له في قلبه بصدق ما كشف به، فهذا يحشر يوم القيامة في ضنائن خلقه وفي باطنية محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من تبع ملة حق ممن تقدمه، كمن تهود أو تنصر أو اتبع ملة إبراهيم، أو من كان من الأنبياء وأعلم أنهم رسل من عند الله يدعون إلى الحق لطائفة مخصوصة تتبعهم وآمن بهم وسلك سننهم، فحرم على نفسه ما حرمه ذلك الرسول، وتعبد نفسه مع الله بشريعته، وإن كان ذلك ليس بواجب عليه، إذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثا إليه، فهذا يحشر مع من تبعه يوم القيامة، ويتميز في زمرته في ظاهريته، إذ كان شرع ذلك النبي قد تقرر في الظاهر. ومنهم من طالع في كتب الأنبياء شرف محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وثواب من اتبعه، فآمن به وصدق على علم، وإن لم يدخل في شرع نبي ممن تقدم وأتى مكارم الأخلاق، فهذا أيضا يحشر في المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا من العاملين ولكن في ظاهريته صلى الله عليه وسلم. ومنهم من آمن بنبيه وأدرك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به، فله أجران، وهؤلاء كلهم سعداء عند الله. ومنهم من عطل فلم يقر بوجوده عن نظر قاصر، ذلك القصور هو بالنظر إليه غاية قوته، لضعف في مزاجه عن قوة غيره. ومنهم من عطل لا عن نظر بل عن تقليد، فذلك شقي مطلق. ومنهم من أشرك عن نظر أخطأ فيه طريق الحق مع بذل المجهود الذي تعطيه قوته. ومنهم من أشرك لا عن استقصاء نظر فذلك شقي. ومنهم من أشرك عن تقليد فذلك شقي. ومنهم من عطل بعدما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة التي هو عليها لضعفها. ومنهم من عطل بعدما أثبت لا عن استقصاء في النظر أو تقليد فذلك شقي. فهذه كلها مراتب أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب. ألا بأبي من كان ملكا وسيدا، وآدم بين الماء والطين واقف، فذاك الرسول الأبطحي محمد، له في العلا مجد تليد وطارف، أتى بزمان السعد في آخر المدى، وكانت له في كل عصر مواقف، أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه، فأثنت عليه ألسن وعوارف، إذا رام أمرا لا يكون خلافه، وليس لذاك الأمر في الكون صارف. اعلم أيدك الله أنه لما خلق الله الأرواح المحصورة المدبر للأجسام بالزمان، عند وجود حركة الفلك لتعيين المدة المعلومة عند الله، وكان عند أول خلق الزمان بحركته خلق الروح المدبرة، روح محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صدرت الأرواح عند الحركات، فكان لها وجود في عالم الغيب دون عالم الشهادة، وأعلمه الله بنبوته وبشره بها، وآدم لم يكن إلا كما قال بين الماء والطين، وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق محمد صلى الله عليه وسلم إلى وجود جسمه وارتباط الروح به، انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر، فظهر محمد صلى الله عليه وسلم بذاته جسما وروحا، فكان الحكم له باطنا أولا في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمعين. العرش والله بالرحمن محمول، وحاملوه وهذا القول معقول، وأي حول لمخلوق ومقدرة لولاه جاء به عقل وتنزيل، جسم وروح وأقوات مرتبة، ما ثم غير الذي رتبت تفصيل. فذا هو العرش إن حققت سورته، والمستوى باسمه الرحمن مأمول، وهم ثمانية والله يعلمهم، واليوم أربعة ما فيه تعليل، محمد ثم رضوان ومالكهم وآدم وخليل ثم جبريل، والحق بميكال إسرافيل ليس هنا سوى ثمانية غر بهاليل. علوم الكون تنتقل انتقالا، وعلم الوجه لا يرجو زوالا، فنثبتها وننفيها جميعا، ونقطع نجدها حالا فحالا. إلهي كيف يعلمكم سواكم، ومثلك من تبارك أو تعالى؟ إلهي كيف يعلمكم سواكم، وهل غير يكون لكم مثالا؟ ومن طلب الطريق بلا دليل، إلهي لقد طلب المحال. إلهي كيف تهواكم قلوب وما ترجو التألف والوصال؟ إلهي كيف يعرفكم سواكم؟ وهل شيء سواكم؟ لا ولا لا. إلهي كيف تبصركم عيون ولست النيرات ولا الظلال؟ إلهي لا أرى نفسي سواكم، وكيف أرى المحال أو الضلال؟ علم التهجد علم الغيب، ليس له في منزل العين إحساس ولا نظر. إن التنزل يعطيه، وإن له في عينه سورا تعلو به صور. فإن دعاه إلى المعراج خالقه، بدت له بين أعلام العلا سور. فكل منزلة تعطيه منزلة، إذا تحكم في أجفانه السهر. ما لم ينم هذه في الليل حالته، أو يدرك الفجر في آفاقه البصر. نوافح الزهر لا تعطيك رائحة ما لم يجد بالنسيم اللين السحر. إن الملوك وإن جلت مناصبها، لها مع السوقة الأسرار والسمر. اعلم أيدك الله أن المتهجدين ليس لهم اسم خاص إلهي يعطيهم التهجد ويقيسهم فيه، كما لمن يقوم الليل كله. فإن قائم الليل كله له اسم إلهي يدعوه إليه ويحركه. فإن التهجد عبارة عمن يقوم وينام ويقوم وينام ويقوم. فمن لم يقطع الليل في مناجاة ربه هكذا فليس بمتهجد. كنتم مع الفتوحات المكية. هندسة الصوت محمد إبراهيم، التوليف سليم الشمعة، التقديم جمان النونو، الإخراج والأداء عبد المجيد مجذوب. القرية الإلكترونية تقدم الفتوحات المكية. الفتوحات المكية لأبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي. في سبب نقص العلوم وزياداتها وقوله تعالى وقل ربي زدني علما وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء. تجلى وجود الحق في فلك النفس دليل على ما في العلوم من النقص، وإن غاب عن ذاك التجلي بنفسه فهل مدرك إياه بالبحث والفحص؟ وإن ظهرت للعلم في النفس كثرة فقد ثبت الستر المحقق بالنص، ولم يبدو من شمس الوجود ونورها على عالم الأرواح شيء سوى القرص، وليست تنال العين في غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة الحرص. ولا ريب في قول الذي قد بثثته، وما هو بالزور المموه والخرص. اعلم أيدك الله أن كل حيوان وكل موصوف بإدراك فإنه في كل نفس في علم جديد من حيث ذلك الإدراك. لمنازل التنزيه والتقديس سر مقول حكمه معقول، علم يعود على المنزه حكمه، فردوس قدس روضه مطلول. فمنزه الحق المبين مجوز، ما قاله فمرامه تضليل. يقول المنزه على الحقيقة من هو نزيه لنفسه، وإنما يجوز عليه ما ينزه عنه وهو المخلوق، فلهذا يعود التنزيه على المنزه. قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم ترد عليكم، فمن كان عمله التنزيه عاد عليه تنزيهه، فكان محله منزها عن أن يقوم به اعتقاد ما لا ينبغي أن يكون الحق عليه. ومن هنا قال من قال سبحاني تعظيما لجلال الله تعالى، ولهذا قال روضه مطلول، وهو نزول التنزيه إلى محل العبد المنزه خالقه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. لمنازل التقريب شرط يعلم، ولها على ذات الكيان تحكم، فإذا أتى شرط القيامة واستوى جبارها خضع الوجود ويخدم. هيهات لا تجني النفوس ثمارها، إلا التي فعلت وأنت مجسم. إن لله حكمة أخفاها في وجودي فليس عين تراها. خلق الجسم دار لهو وأنس فبناها وجوده سواها. ثم لما تعدلت واستقامت جاء روح من عنده أحياها. ثم لما تحقق الحق علما حبه وانقياده لهواها. قال للموت خذ إليك عبيدي فدعاه له بما أخلاها. وتجلى له فقال إلهي أين أنسي؟ فقال ما تنساها. كيف أنسى دارا جعلت قواها من قواكم فهي التي لا تضاها. يا إلهي وسيدي واعتمادي ما عشقنا منها سوى معناها. أعلمتنا بما تريدون منا بلسان الرسول من أعلاها. فقطعنا أيامنا في سرور بك يا سيدي فما أحلاها. قال ردوا عليه دار هواه. صدق الروح إنه يهواها. فرددنا مخلدين سكارى طربا دائما إلى سكناها. وبناها على اعتدال قواها وتجلى لها بما قواها. فكيف بنا لو أن الأمر يبدو بلا ستر يكون له استنادي؟ لقام بنا الشقاء هنا يقينا وعند البعث في يوم التنادي. ولكن الغفور أقام سترا ليساعدنا على رغم الأعادي. اعلم أيها الولي الحميم أيدك الله بروح القدس وفهمك أن الرموز والألغاز ليست مرادة لأنفسها وإنما هي مرادة لما رمزت له ولما ألغز فيها. ومواضعها من القرآن آيات الاعتبار كلها. والتنبيه على ذلك قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس. ولولا النور ما اتصلت عيون بعين المبصرات ولا رأتها. ولولا الحق ما اتصلت عقول بأعيان الأمور فأدركتها. إذا سئلت عقول عن ذوات تعد مغايرات أنكرتها. وقالت ما علمنا غير ذات تمد ذوات خلق أظهرتها. هي المعنى ونحن لها حروف، فمهما عينت أمرا عنتها. اعلم أيها الولي الحميم، تولاك الله بعنايته، أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقدم محبته إياهم على محبتهم إياه، وقال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. فقدم إجابته لنا إذا دعوناه على إجابتنا له إذا دعانا، وجعل الاستجابة من العبيد لأنها أبلغ من الإجابة، فإنه لا مانع له من الإجابة سبحانه، فلا فائدة للتأكيد. وللإنسان موانع من الإجابة لما دعاه الله إليه، وهي الهوى والنفس والشيطان والدنيا، فلذلك أمر بالاستجابة. العلم بالكيف مجهول ومعلوم، لكنه بوجود الحق موسوم. فظاهر الكون تكييف، وباطنه علم يشار إليه فهو مكتوم. من أعجب الأمر أن الجهل من صفتي بما لنا، فهو في التحقيق معلوم. وكيف أدرك من بالعجز أدركه؟ وكيف أجهله والجهل معدوم؟ قد حرت فيه وفي أمري، ولست أنا سواه، فالخلق ظلام ومظلوم. إن قلت إني، يقول الآن منه أنا، أو قلت إنك، قال الآن مفهوم. فالحمد لله لا أبغي به بدلا، وإنما الرزق بالتقدير مقسوم. اعلم أن أمهات المطالب أربعة، وهي: هل سؤال عن الوجود، وما هو سؤال عن الحقيقة التي يعبر عنها بالماهية، وكيف وهو سؤال عن الحال، ولما وهو سؤال عن العلة والسبب. واختلف الناس فيما يصح منها أن يسأل بها عن الحق، واتفقوا على كلمة هل، فإنه يتصور أن يسأل بها عن الحق، واختلفوا فيما بقي. فمنهم من منع، ومنهم من أجاز. فالذي منع، وهم الفلاسفة وجماعة من الطائفة، منعوا ذلك عقلا، ومنهم من منع ذلك شرعا. فأما صورة منعهم عقلا، أنهم قالوا في مطلب ما إنه سؤال عن الماهية، فهو سؤال عن الحد، والحق سبحانه لا حد له، إذ كان الحد مركبا من جنس وفصل، وهذا ممنوع في حق الحق. لأن ذاته غير مركبة من أمر يقع فيه الاشتراك. إن لله عبادا ركبوا نجب الأعمال في الليل البهيم، وترقت همم الذل بهم لعزيز جل من فرد عليم، فاجتباهم وتجلى لهم وتلقاهم بكاسات النديم. من يكن ذا رفعة في ذلة إنه يعرف مقدار العظيم. رتبة الحادث إن حققتها إنما يظهر فيها بالقديم. إن لله علوما جمة في رسول ونبي وقسيم، لطفت ذاتا فما يدركها عالم الأنفاس أنفاس النسيم. الروح للجسم والنيات للعمل، تحيا بها كحياة الأرض بالمطر، فتبصر الزهر والأشجار بارزة وكل ما تخرج الأشجار من ثمر. كذاك تخرج من أعمالنا صور لها روائح من نتن ومن عطر. لولا الشريعة كان المسك يخجل من أعرافها، هكذا يقضي به نظري. إن كان مستند التكوين أجمعه له فلا فرق بين النفع والضرر، فالزم شريعته تنعم بها سورا تحلها صور تزهو على سرري. مثل الملوك تراها في أسرتها أو كالعرائس معشوقين للبصر. روينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل من أحيا حقيقته وشفي من علة الحجب فهو عيسى، لا يناط به عندنا شيء من الرياب. فلقد أعطت سجيته رتبة تسمو على الرتب، بنعوت القدس تعرفه في صريح الوحي والكتب. لم ينلها غير وارثه صفة في سالف الحقب، فسرت في الكون همته في أعاجم وفي عرب. فبها تحيا نفوسهم وبها إزالة النوب. اعلم أيدك الله أنه لما كان شرع محمد صلى الله عليه وسلم تضمن جميع الشرائع المتقدمة، وأنه ما بقي لها حكم في هذه الدنيا إلا ما قررته الشريعة المحمدية، فبتقريرها ثبتت فتعبدنا بها نفوسنا، من حيث أن محمدا صلى الله عليه وسلم قررها، لا من حيث أن النبي المخصوص بها في وقته قررها. فلهذا أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فإذا عمل المحمدي وجميع العالم المكلف اليوم من الإنس والجن محمدي، ليس في العالم اليوم شرع إلهي سوى هذا الشرع المحمدي، فلا يخلو هذا العامل من هذه الأمة أن يصادف في عمله فيما يفتح له منه في قلبه وطريقه ويتحقق به طريقه من طرق نبي من الأنبياء المتقدمين مما تتضمنه هذه الشريعة وقررت طريقته وصحبتها نتيجته، فإذا فتح له في ذلك فإنه ينتسب إلى صاحب تلك الشريعة فيقال فيه عيسوي أو موسوي أو إبراهيمي، وذلك لتحقيق ما تميز له من المعارف وظهر له من المقام، من جملة ما هو تحت حيطة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. القطب من ثبتت في الأمر أقدامه، والعيسوي الذي يبديه قدامه، والعيسوي الذي يوما له رفعت بين النبيين في الأشهاد أعلامه، وجاءه من أبيه كل رائحة كالمسك في شمها بالوحي أعلامه، له الحياة فيحيي من يشاء بها فلا يموت ولا تفنيه أيامه، فلو تراه وقد جاءته آتية تسعى لتظهر في الأكوان أحكامه، مواجها بلسان أنت قلت لهم بأنك الله وهو الله علامه، جوابه قيل ما قد قيل فاعفو ولا تنظر لجرم الذي أرداه إجرامه، صلى عليه إله الخلق من رجل أعطى وأعطى الذي أعطاه إكرامه. اعلم أيدك الله بروح القدس أن قد عرفناك أن العيسوي من الأقطاب هو الذي جمع له الميراثان، الميراث الروحاني الذي يقع به الانفعال والميراث المحمدي. بين النبوة والولاية فارق، لكن لها الشرف الأتم الأعظم، يعنو لها الفلك المحيط بسره، وكذلك القلم العلي الأفخم. إن النبوة والرسالة كانتا وقد انتهت ولها السبيل الأقوم. وأقام بيتا للولاية محكما في ذاته، فله البقاء الأدوم. لا تطلبنه نهاية يسعى لها، فيكون عند بلوغه يتهدم. صفة الدوام لذاته نفسية، فهو الولي فقهره متحكم. يأوي إليه نبيه ورسوله والعالم الأعلى ومن هو أقدم. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. الحديث بكماله. فهذا الحديث من أشد ما جرعت الأولياء مرارته، فإنه قاطع للوصلة بين الإنسان وبين عبوديته. وإذا انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين عبوديته، من أكمل الوجوه انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين الله. فإن العبد على قدر ما يخرج به عن عبوديته ينقصه من تقربه من سيده، لأنه يزاحمه في أسمائه. وأقل المزاحمة الإسمية، فأبقى علينا اسم الولي وهو من أسمائه سبحانه. إذا حط الولي فليس إلا عروج وارتقاء في علو، فإن الحق لا تقييد فيه، ففي عين النوى عين الدنو. فحال المجتبى في كل حال سمو في سمو في سمو. فلا حكم عليه بكل وجه ولا تأثير فيه للعلو. مجاور علم الكون علم إلهي، يقول الذي يعطى كشف حقيقي. وما هو من علم البرازخ خالص، وما هو علوي وما هو سفلي. له في العلا وجه غريب محقق، وفي السفل وجه بالحقائق علوي. فقل فيه ما تهواه يقبله أصله، فلست تراه وهو للعين مرئي. فما هو محكوم وليس بحاكم، فما هو غيبي وما هو حسي. تنزه عن حصر الجهات ضياؤه، فلا هو شرقي ولا هو غربي. نراه وما هو عينه، ولكنه كشف صحيح خيالي. تجلى لرأي العين في كل صورة، فذلك مقصودي بقولي مثالي. اعلم أيدك الله بروح القدس أن هذا المنزل منزل الكمال، وهو مجاور منزل الجلال والجمال. هو من أجل المنازل، والنازل فيه أتم نازل. اعلم أن خرق العوائد على ثلاثة أقسام. قسم منها يرجع إلى ما يدركه البصر أو بعض القوى على حسب ما يظهر لتلك القوة مما ارتبطت في العادة بإدراكه، وهو في نفسه على غير ما أدركته تلك القوة، مثل قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا القسم داخل تحت قدرة البشر، وهو على قسمين: منه ما يرجع إلى قوة نفسية، ومنه ما يرجع إلى خواص أسماء. إذا تلفظ بتلك الأسماء ظهرت تلك الصورة في عين الرائي أو في سمعه خيالا، وما ثم في نفس الأمر، أعني في المحسوس، شيء من صورة مرئية ولا مسموعة، وهو فعل الساحر، وهو على علم أنه ما ثم شيء مما وقع في الأعين والأسماء. والقسم الآخر الذي هو قوة نفسية يكون عنها فيما تراه العين أو أي إدراك كان ما كان من الأمر الذي ظهر عن خواص الأسماء. والفرق بينهما أن الذي يفعله بطريق الأسماع وهو الساحر يعلم أنه ما ثم شيء من خارج، وإنما لها سلطان على خيال الحاضرين، فتخطف أبصار الناظرين فيرى صورا في خياله كما يرى النائم في نومه، وما ثم في الخارج شيء مما يدركه. وهذا القسم الآخر الذي للقوة النفسية، منهم من يعلم أنه ما ثم شيء في الخارج، ومنهم من لا يعلم ذلك فيعتقد أن الأمر كما يرى. ألا إن أهل الليل أهل تنزل، وأهل معاريج، وأهل تنقل، فمن صاعد نحو المقام بهمة، ومن نازل يبغي اللحوق بأسفل. بحكم التداني والتدلي هما، وعن وجود الترقي والتلقي بمعزل. فإن قلت فيهم إنهم خير عصبة صدقت، فقد حلوا بأكرم منزل. وإن قلت فيهم إنهم شر فتنة صدقت، فليسوا بالنبي ولا الولي. فهم لا هم، ليسوا بهم وبغيرهم، ولكنهم في معقل متزلزل. عزيز الحمى بين المشاهد والنهى، وبين جنوب في الهبوب والشمأل. فما منهم إلا إمام مسود، إذا أصبحوا نالوا المنى بالتأمل. لهم نظرة لا يعرف الغير حكمها، لهم سطوة في كل تاج مكلل. اعلم أيدك الله بروح منه أن الله جعل الليل لأهله مثل الغيب لنفسه، فكما لا يشهد أحد فعل الله في خلقه لحجاب الغيب الذي أرسله دونهم. كذلك لا يشهد أحد فعل أهل الليل مع الله في عبادتهم لحجاب ظلمة الليل التي أرسلها الله دونهم، فهم خير عصبة في حق الله وهم شر فتية في حق أنفسهم. ليسوا بأنبياء تشريع لما ورد من غلق باب النبوة، ولا يقال في واحد منهم عندهم إنه ولي لما فيه من المشاركة مع اسم الله، فيقال فيهم أولياء، ولا يقولون ذلك عن أنفسهم وإن بشروا. فجعل الليل لباسا لأهله يلبسونه، فيسترهم هذا اللباس عن أعين الأغيار، ويتمتعون في خلواتهم الليلية بحبيبهم، فيناجونه من غير رقيب، لأنه جعل النوم في أعين الرقباء سباتا، أي راحة لأهل الليلة إلهية كما هو راحة للناس الطبيعية. فإذا نام الناس استراح هؤلاء مع ربهم وخلوا به حسا ومعنى فيما يسألونه من قبول التوبة وإجابة دعوة ومغفرة حوبة وغير ذلك. إنما كان هكذا لكذا، علم من حاز رتبة الحكم. لا تعلل وجود خالقنا فيكن سيركم إلى العدم، وهو الأول الذي ما له أول في الحدوث والقدم. أول مسألة من هذا الباب: ما السبب الموجب لوجود العالم حتى يقال فيه إنما وجد العالم لكذا؟ وذلك الأمر المتوقف عليه صحة وجوده، إما أن تكون علة فتطلب معلولها لذاتها، وإذا كان هذا فهل يصح أن يكون للمعلول علتان؟ فما زاد أن لا يصح، وذلك في النظر العقلي لا في الوضعيات. وإذا تعددت العلل فهل تعددها يرجع إلى أعيان وجودية؟ من قال يعلم أن الله خالقه ولم يحر كان برهانا بأن جهل. لا يعلم الله إلا الله فانتبهوا، فليس حاضركم مثل الذي غفل. العجز عن درك الإدراك معرفة، كذا هو الحكم فيه عند من عقل. هو الله فلا تحصى محامده، هو النزيه فلا تضرب له مثلا. اعلم أيدك الله بروح منه أن سبب الحيرة في علمنا بالله طلبنا معرفة ذاته جل وتعالى بأحد الطريقتين: إما بطريق الأدلة العقلية، وإما بطريق تسمى المشاهدة. فالدليل العقلي يمنع من المشاهدة، والدليل السمعي قد أومأ إليها وما صرح، والدليل العقلي قد منع من إدراك حقيقة ذاته من طريق الصفة الثبوتية النفسية التي هو سبحانه عليها. وما أدرك العقل بنظره إلا صفات السلوب لا غير، وسمى هذا معرفة. والشارع قد نسب إلى نفسه أمورا وصف نفسه بها تحيلها الأدلة العقلية بتأويل بعيد، يمكن أن يكون مقصودا للشارع ويمكن أن لا يكون، وقد لزمه الإيمان والتصديق بما وصف به نفسه لقيام الأدلة عنده بصدق هذه الأخبار عنه، أنه أخبر بها عن نفسه في كتبه أو على ألسنة رسله. فتعارض هذه الأمور مع طلبه معرفة ذاته تعالى، أو الجمع بين الدليلين المتعارضين، أوقعهم في الحيرة. فرجال الحيرة هم الذين نظروا في هذه الدلائل واستقصوها غاية الاستقصاء، إلى أن أداهم ذلك النظر إلى العجز والحيرة فيه من نبي أو صديق. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم زدني فيك تحيرا، فإنه كلما زاده الحق علما به زاده ذلك العلم حيرة. إذا لم تلق أستاذا فكن في نعت من لاذى، وقطع نفسه والليل أفلاذا فأفلاذا، وتسبيحا وقرآنا فأسهده بمن حاذا، وأضعفه وأحياه، فلما لم يقل ماذا فكان له الذي يبغيه تلميذا وأستاذا. وجاءته معارفه زرافات وأفذاذا، فهذا قد أبنت له فلا ينفك عن هذا. اعلم أيدك الله ونورك أنه أول ما يجب على الداخل في هذه الطريقة الإلهية المشروعة طلب الأستاذ حتى يجده، وليعمل في هذه المدة التي يطلب فيها الأستاذ الأعمال التي أذكرها له، وهي أن يلزم نفسه 9 أشياء، فإنها بسائط الأعداد، فيكون له في التوحيد إذا عمل عليها قدم راسخة. ولهذا جعل الله الأفلاك 9 أفلاك. فانظر ما ظهر من الحكمة الإلهية في حركات هذه 9. فاجعل منها 4 في ظاهرك و5 في باطنك. فالتي في ظاهرك الجوع والسهر والصمت والعزلة، فاثنان فاعلان وهما الجوع والعزلة، واثنان منفعلان وهما السهر والصمت. وأعني بالصمت ترك كلام الناس والاشتغال بذكر القلب ونطق النفس ونطق اللسان إلا فيما أوجب الله عليه، مثل قراءة أم القرآن أو ما تيسر من القرآن في الصلاة والتكبير فيها، وما شرع من التسبيح والأذكار والدعاء والتشهد، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تسلم منها فتتفرغ لذكر القلب بصمت اللسان. فالجوع يتضمن السهر، والصمت تتضمنه العزلة. وأما 5 الباطنة فهي الصدق والتوكل والصبر والعزيمة واليقين. فهذه 9 أمهات الخير تتضمن الخير كله، والطريقة مجموعة فيها، فالزمها حتى تجد الشيخ. للاستقراء حد في المعاني يلازمه القوي من الرجال، له حكم ولا يعطيك علما، فصورته كمنزلة الظلال. مزاحمه الدليل يقوم فيها، وأين العين من شخص المثال؟ منازله الظنون، وإن منها لمعطيك النزول إلى سفال. فلا تحكم بالاستقراء قطعا، فما عين الغزالة كالغزال؟ وإن ظهرت بالاستقراء علوم، فما حكم التضمر كالهزال؟ خرج مسلم في صحيحه أن الله يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فسمى نفسه عز وجل أرحم الراحمين، وقال إنه خير الغافرين. وقال في الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. فإذا استقرأنا الوجود أن الكرام الأصول لا يصدر منهم إلا مكارم الأخلاق، من الإحسان للمحسن والتجاوز عن المسيء والعفو عن الزلة وإقالة العثرة وقبول المعذرة والصفح عن الجاني وأمثال هذا مما هو من مكارم الأخلاق. واستقرأنا ذلك فوجدناه لا يخطئ بقول شاعر العرب في ذلك: إن الجياد على أعراقها تجري. والحق أولى بصفة مكارم الأخلاق من المخلوقين، فهنا تكون صحة الاستقراء في الإلهيات. إذا تجلى حبيبي بأي عين أراه؟ بعينه لا بعيني، فما يراه سواه. تنزيها لمقامه وتصديقا بكلامه، فإنه القائل لا تدركه الأبصار، ولم يخص دارا من دار، بل أرسلها آية مطلقة ومسألة معينة محققة فلا يدركه سواه، فبعينه سبحانه أرى. في الخبر الصحيح: كنت بصره الذي يبصر به، فتيقظ أيها الغافل النائم عن مثل هذا وانتبه، فلقد فتحت عليك بابا من المعارف لا تصل إليه الأفكار، لكن تصل إلى قبوله العقول، إما بالعناية الإلهية أو بجلاء القلوب بالذكر والتلاوة، فيقبل العقل ما يعطيه التجلي، ويعلم أن ذلك خارج عن قوة نفسه من حيث فكره، وأن فكره لا يعطيه ذلك أبدا، فيشكر الله تعالى الذي أنشأه نشأة يقبل بها مثل هذا، وهي نشأة الرسل والأنبياء وأهل العناية من الأولياء، وذلك ليعلم أن قبوله أشرف من فكره. فتحقق يا أخي بعد هذا من يتجلى لك من خلف هذا الباب. شهد الله لم يزل أزلا أنه لا إله إلا هو الله، ثم أملاكه بذا شهدت أنه لا إله إلا هو الله، وأولو العلم كلهم شهدوا أنه لا إله إلا هو الله. ثم قال الرسول: قولوا معي أنه لا إله إلا هو الله، أفضل ما قلته وقال به من قبلنا لا إله إلا هو الله. ما عدا الإنس كلهم شهدوا أنه لا إله إلا هو الله. قال الله جل ثناؤه في كتابه العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال: إن الدين عند الله الإسلام. الاعتراف متاب كل محقق، وبه الإله الحق يشرح صدره. رضي الإله عن المخالف مثلما رضي الإله عن الموافق أمره. ماذا كثير أن ينال مناله، لا سيما إن كنت تعرف سره. من عين منته ينال مخالف ما ناله إن كنت تجهل قدره. إن الله يحب التوابين، فهذا الحب منه ما هو الأول؟ وللعبد حب آخر زائد على قوله ويحبونه، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. فهذا حب جزاء المنعم لما أنعم به عليهم، فهذا الحب منهم في مقابلة أن الله يحب التوابين. متى خالفته حتى تتوب؟ فترك التوب يؤذن بالشهود. فقل للتائبين لقد حجبتم عن إدراك الحقائق بالورود. فمن أو إلى من قد رجعتم وليس سوى المسود والمسود؟ فمن عين الذي قد جئت منه إليه به، ومن عين العبيد. وأسماء الإله هي التي لم تزل موصوفة بسنى الوجود. اعلم وفقك الله أنه من كان صفته وهو معكم أينما كنتم، وهو بكل شيء محيط، وألم يعلم بأن الله يرى، والذي يراك حين تقوم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلا يتوب إلا من لا يشعر ولا يبصر هذا القرب. والشعور علم إجمالي قطعي، أن ثم مشعورا به، لكن لا يعلم ما هو ذلك الشعور به. فالعلم بالشعور لله، والشعور لا علم بما هو عليه المشعور به، وعلمه بنا ليس كذلك. فلا يصرف العبد معناه إلى معنى إلا والحق في الصارف والمصروف والصرف. فإلى أين أتوب؟ إن نادى فهو المنادي، لأنه لا ينادي إلا من يسمع، وهو سمعك، فلا تسمع إلا به. فما فقدته في ندائك إياك، هذا حد العلم الصحيح. ولهذا لم يأمر بالتوبة إلا المؤمنين، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، بغير ألف، لحكمة أخفاها يعرفها العالم ولا يشعر بها المؤمن. يقول ابن عربي في المجاهدة: سبح إلهك بكرة وأصيلا، فالنعل يرجع بالهدى إكليلا. جاهد هواك ولا تكن ذا فترة فيه، وكن للنائبات خليلا. إن المجاهد لا يزال مكابدا، يهوى الخطوبة ويعشق التعليل. لا تركنن إلى البطالة، إنها تردي، وكن للحادثات وصولا. قلنا في الأعمال مكاسب، ومن العمال من يكون عليهم في عملهم مشقة وهي المجاهدة، ومنهم من لا يجدها فلا يكون صاحب مجاهدة، فلو اقتضى العمل المشقة لكانت صفة كل عامل. واعلم أيدك الله أن المجاهدين هم أهل الجهد والمشقة والمكايدة، وهم أربعة أصناف: مجاهدون من غير تقييد بأمر، وهو قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. والصنف الثاني مجاهدون بتقييد في سبيل الله، وهو قوله: والمجاهدون في سبيل الله. والصنف الثالث المجاهدون فيه، وهو قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي نبين لهم حتى يعلموا في من جاهدوا، فيجاهدون عند ذلك أو لا يجاهدون. والصنف الرابع المجاهدون في الله حق جهاده، فميزهم عن المجاهدين من غير هذا التقييد، كالذين يتقون الله حق تقاته ويتلون الكتاب حق تلاوته، فهي مرتبة رابعة في الجهاد. وهذه المجاهدة من المقامات المستصحبة للتكليف، فما دام التكليف موجودا كانت المجاهدة قائمة. يقول في معرفة الخلوة: خلوت بمن أهوى فلم يك غيرنا، ولو كان غيري لم يصح وجودها. إذا أحكمت نفسي شروط انفرادها فإن نفوس الخلق طرا عبيدها، ولو لم يكن في نفسها غير نفسها لجادت بها جودا على من يجيدها. اعلم وفقنا الله وإياكم أن الخلوة أصلها في الشرع: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا حديث إلهي صحيح يتضمن الخلوة والجلوة، وأصل الخلوة من الخلاء الذي وجد فيه العالم. فمن خلا ولم يجد فما خلا، فهي طريق حكمها حكم البلاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. وقال بعضهم لصاحب خلوة: اذكرني عند ربك في خلوتك. فقال له: إن ذكرتك فلست معه في خلوة. ومن هنا تعرف قوله تعالى: أنا جليس من ذكرني، فإنه لا يذكره حتى يحضر المذكور في نفسه. إن كان المذكور ذا صورة في اعتقاده أحضره في خياله، وإن كان من غير عالم الصور أو لا صورة له أحضرته القوة الذاكرة، فإن القوة الذاكرة من الإنسان تضبط المعاني، والقوة المتخيلة تضبط المثل. وفي ترك الخلوة: إذا لم ير الإنسان غير أهله لدى كل عين فالخلاء محال. فإن كنت هذا كنت صاحب خلوة، ولله فيه فيصل ومقال. يقول في الفرار: جزاء من فر أن ينبى، فرار موسى لما تأبى. من فر منه به إليه، صير محبوبه محبا. وكان وترا فصار شفعا، وكان عينا فصار قلبا. أظهرني في الوجود تاجا، فعدت في ساعديه قلبا. أعطاني ثم قال عبدي، فقال كن بي تكون ربا. قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون وآله: ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وفي ترك الفرار: أين الفرار وما في الكون إلا هو؟ وهل يجوز عليه هل هو أو ما هو؟ إن قلت هل فشهود العين ينكره، أو قلت ما هو فما هو ليس إلا هو. فلا تفر ولا تركن إلى طلب، فكل شيء تراه ذلك الله. قال في تقوى الحجاب والستر: من يتقي الستر فذاك الذي يعلم أن الستر من نفسه. إذا أتى يوم عليه يرى، يبكي على ما فات في أمسه. لو رفع الستر بدار الفنا، من قبل أن يرفع في رمسه، لنال ما نال رجال سمت همتهم عن جنتي قدسه. ولاح وجه الحق في سرهم، في بدره وقتا وفي شمسه. فلا يرى الترجيح فيما يرى بعقله من ذاك أو حسه، كما يخاف العقل من عقله، كذا يخاف الحس من حسه. لأجل هذا يتقي المتقي كمتقي الشيطان من مسه. وقال في تقوى الحدود الدنيوية: المتقون حدود الله أفراد بهذه الدار، والأفراد آحاد. إن الحدود إذا حققت صورتها برازخ، وهي في التحقيق إشهاد. فتلتقي حدك الرسمية، إن له غورا، وفي غور ذاك الغور إلحاد. وقف لدى حظك الذاتي، تحظى بما حظى به من له سعد وإسعاد. الفقر والعجز في دنيا وآخرة، فغاية القرب قرب فيه إبعاد. هذه طريقة أقوام لهم همم فازوا بها وبها على الورى ساد. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. من يتقي النار فذاك الذي يحشر للرحمن من قبره، من اسمه الجبار أو مثله فليشكر الله على شكره، لا سيما والنار مشهودة في ذلك اليوم على كبره. لاتقى النار ولا مثلها، فإن تقوى النار من مكره. لاتقى غير الإله الذي أبطن نفع الشخص في ضره. يقول في معرفة النوافل على الإطلاق: إن النوافل ما يكون لعينها أصل يشاهد في الفرائض كلها، فالفرض كالأجرام إن قابلتها بالنور، والنفل المزاد كظلها. يبدو بصورتها وليس فريضة، فيعود فرضا في الحساب كمثلها. جاء الحديث به فبين فضلها شرعا، وميز أصلها من أصلها. فإذا أتيت بهن فاعلم أنه ذخر الإله لكم نتيجة فعلها، فيكون عين قواك ربك، فاغترف من طلها حتى تفوز بوبلها. إن الفرائض كالركائب والسنن مثل الطريق لها إلى غاياتها، فإذا قطعت الضرب كنت فريضة، فتكون سمع الحق في آياتها. عكس النوافل فاعتبرها والتزم طرق الفضائل واسع في إثباتها. قال في معرفة الورع وأسراره: ورع الطريقة في اجتناب محارم مهما أتتك وما له وجهان، فإذا أتاك مخلصا لجلاله وتركته ورعا فمن نقصان. لما جهلت الأمر قلت بعكسه، وتبين النقصان في الإيمان. وفي معرفة مقام ترك الورع: العين واحدة إذا حققتها مضت المطامع، فانتفى حكم الطمع. ما تطلب الأعمال عين وجودها إلا لضعف في البصائر أو الصدع. قال في الزهد: الزهد ترك محلل ومحلل ومحلل، فازهد فزهدك أزهد. والترك شيء لا وجود لعينه، وله لسان في الشريعة يحمد، في الزهد تعظيم الأمور، وما له عند المحقق قيمة لا تجحد. وقال في ترك الزهد: العيب منك وأنت لا تدري، فالزهد مثل صلاتي الوتر، وسراج نفسك نوره متعلق بجميع ما في الكون من أمر، فاطفي السراج يزول كل تعلق، فالزهد فيك كليلة القدر، هي من غروب الشمس حتى تنتهي، بالحكم فيك كمطلع الفجر. من لا تنام له عين وليس له قلب ينام، فذاك الواحد الأحد. قال في معرفة مقام السهر: مقامه الحفظ والأعيان تعبده، ولا يقيده طبع ولا جسد، هو الإمام وما تسري إمامته في العالمين، فلم يظفر به أحد. كرسيه تخزن الأكوان فيه، ولا يؤوده حفظ شيء ضمه عدد. وقال في مقام النوم: النوم جامع أمر ليس يجمعه غير المنام، ففكر فيه واعتبر، إن الخيال له حكم وسلطنة على الوجودين من معنى ومن صور، وليس يدرك في غير المنام، ولا تبدو له صور في حضرة السور، يختص بالصاد لا بالسين حضرته، فهو المحيط بما في الغيب من صور. قال في ترك الجوع: الجوع بئس ضجيع العبد، جاء به لفظ النبي فلا ترفع به راسا، قد أدرك القوم في تعيينه غلط، ولم يقيموا له وزنا وقسطاسا، من قال ما الجوع لم يعرف حقيقته، وقد أضل بما قد قاله الناس. جوع العوائد محمود، ولست أرى فيما أراه من استعماله باسا، جوع الطبيعة مذموم، وليس يرى فيه المحقق بالرحمن إيناسا. قال في مخالفة هوى النفس: خالف هواك فإنه محمود، واعلم بأنك وحدك المقصود، الكل يسعد غير من هو مثله، فلتلق سمعك لي وأنت شهيد، أنت العزيز فذق وبال صفاته يوم القيامة، والأنام شهود. قال في مقام التوكل: من يتخذ رب العباد وكيلا سلك الصراط وكان أقوى مقيلا. إن الذي فيه يوكل ربه عبد الإله يقارن التنزيل. يا طالبا ما ليس يعلم ما له لا تتخذ غير الإله وكيلا. وفي مقام الشكر وأسراره: الشكر شكران، شكر الفوز والرفد، هذا من الروح والثاني من الجسد. فالشكر للرفد يعطيني زيادته، والشكر للفوز مثل السلب للأحد. والشكر للفوز محصور بغايته، والشكر للرفد لا يجري إلى أمد. وفي مقام ترك الشكر: إذا كان حال الشكر يعطي زيادة، وكان الإله الحق سمعك والبصر، فلا يقبل الحق الزيادة فانتقد كلامي تجده عبرة لمن اعتبر. فقد زال حكم الشكر من كل عالم بما قلته، فالترك للشكر قد شكر. قال في معرفة مقام اليقين: إن اليقين مقر العلم في الخلد، في كل حال بوعد الواحد الصمد. إن اليقين الذي التحقيق حصله اعكف عليه ولا تنظر إلى أحد. فإن تزلزل عن حكم الثبات فما هو اليقين الذي يقوى به خلدي. وفي مقام ترك اليقين: إذا وقف العبيد مع المريد يزيل يقينه حكم الإرادة، ويعطي الحق رتبته لئلا يقيده فيقدح في العبادة، فيفعل ما يشاء كما يشاء بلا جبر ولا حكم لعاد. وقد دل الدليل بغير شك ولا ريب على نفي الإعادة، لأن الجوهر المعلوم باق على ما كان في حكم الشهادة. فيخلع منه وقتا أو عليه بمثل أو بضد للإفادة. قال في معرفة مقام الصبر: تنوع شرب الصبر في كل مشرب، بعن وعلى أو في وبالباء واللام، وليس يكون الصبر إلا على أذى وجودا وتقديرا بأنواع آلام. وعين للحق الصبور أذى أتى بمحكم آيات الكتاب لإعلام. فلا صبر في النعماء إن كنت عالما، بقول إمام صادق الحكم علام. قال في معرفة مقام المراقبة: كن رقيبا عليه في كل شان، فهو سبحانه عليك رقيب، في حضور وغيبة لشؤون، ولذا لي في كل حال نصيب. فإذا ما أتى أوان فراغ لا أبالي، وإن ذا لعجيب. قال في معرفة مقام الرضا وأسراره: سألت ربي عصمة من كل سوء وأذى، وأن أرى من أجله كروحه منتبذا، مختطفا عن نفسه، مستهلكا متخذا، حتى أقول صادقا من حالنا يا حبذا. رضيت منه بكذا، رضيت عنه لكذا، وهكذا لنسبه إليه حكما هكذا، وهو دليل قاطع على يسير. فإذا أفردته عن من وعن، وصفته بذا وذا، وكنت ذا معرفة بحقه وجهبذا. كنتم مع الفتوحات المكية. هندسة الصوت محمد إبراهيم، التوليف سليم الشمعة، التقديم جمان النونو، الإخراج والأداء عبد المجيد مجذوب.